بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط بوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. سبق أن المحرم محرم المرأة يشترط فيه أن يكون مسلما عاقلا بالغا، لابد. المحرم ذكر المؤلف قال: وهو زوجها، أي من عقد عليها عقدا صحيحا ولو لم يحصل وطئ ولا خلوة على الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه المرأة على التأبيد احترازا ممن تحرم عليه لا على التأبيد، مثل المحرمة للجمع، المحرم الجمع، يعني أن يجمع بينهم كالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لا لا لا. طيب، يقول لنسب أو سبب مباح. بنسب واضح، والمحرمات بالنسب سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. وذكرنا في الدرس السابق ضابط ذلك، وهو أن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وأصول وفروع أصله الأدنى مطلقا، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. يقول: أو سبب مباح كالرضاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، وقول المؤلف بسبب مباح، خرج به من تحرم عليه المرأة بسبب محرم كالملاعنة على الملاعن، فإن الملاعنة تحرم على الملاعن، ولكن بسبب مباح أو محرم، محرم. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتناعلين وقال: لا سبيل لك عليها. وجاء عن الصحابة عن علي وغيره أن السنة، مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا. إذن الملاعنة تحرم على الملاعن، ولكن التحريم هنا لسبب محرم فليس بمحرم. إذن محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح، أو سبب مباح. طيب، المصاهرة، التحريم بالمصاهرة، هل يثبت به المحرمية؟ يعني زوجة أبيك هل تكون محرما لها؟ نعم نعم. وسبق بيان الضابط في المصاهرة. يقول رحمه الله: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إن مات من لزماه، يعني لزمه الحج أو العمرة، أخرج من تركته، يعني أخرج من تركته من يحج، أخرج من تركته من يحج. فإن لم يخلف تركه فهل يخرج شيء؟ لا، لا يخرج شيء. طيب، وقول المؤلف أخرج من تركته، ظاهره سواء أوصى بذلك أم لم يوصي، يعني سواء قال إن مت فحجوا من مالي أو لم يوصي، لأن هذا حق واجب لله، حق واجب لله. طيب، وهل الإخراج يكون من رأس المال أو من الثلث؟ ها؟ من رأس المال، يعني يبدأ أولا بالديون، بالديون سواء لله عز وجل أو لآدميين. وقول المؤلف إن مات من لزماه أخرج من تركته، ظاهره سواء كان هذا الرجل ترك الحج والعمرة عمدا أو كسلا أو أنه لم يجب عليه الحج إلا في آخر عمره مثلا ولم يتمكن من الحج، يعني من ترك الحج أو العمرة مطلقا فإنه يخرج من تركته، يخرج مال من تركته ليحج به ويعتمر عنه، واضح؟ وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم، وأن الحج يقضى على الإنسان سواء تركه عمدا متعمدا أو كسلا أو غير ذلك. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه وتمكنه من أدائه وفرط في ذلك فإنه لا يخرج، لا يحج عنه، ولو حج عنه لم ينفعه، ولو حج عنه لم ينفعه. قال: وهكذا من ترك الزكاة، يعني إنسان عنده أموال ولا يزكي، فأخرج ورثته الزكاة من ماله بعد موته، يقول رحمه الله: إن ذلك لا ينفعه، لأنه لم يخرج الزكاة لا حقيقة ولا حكما، لا نية ولا قصدا. فلو أخرج من تركته، أخرجت الزكاة مما خلف من المال، فإنها لا تنفعه ولا تبرأ به الذمة. قال رحمه الله: هذا ما تدل عليه النصوص، والحق أحق أن يتبع. ذكر ذلك في تهذيب السنن، يقول: من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه وفرط في ذلك فإنه لو حج عنه لم ينفعه الحج، وكذلك من ترك الزكاة عمدا فإن الزكاة لو أخرجت من تركته بعد موته لم ينفعه. لكن في مسألة الزكاة يقال بالإخراج، لأن الزكاة يتعلق بها حق الفقراء، حق الفقراء، فتخرج من ماله لأن للفقراء فيها حق، يعني الفقراء فيها حق، وهو لا يثاب على ذلك، يعني لو أخرج المال الزكاة من تركته لم يثاب. إذن إن مات من لزماه أخرج من تركته. طيب، سبق الكلام في الدرس الماضي عن النيابة وأحكام النيابة، وسيأتي بعضها في باب الإحرام. لكن هنا مسألة، وهي: هل يجوز أخذ الأجرة على الحج أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز الاستئجار على الحج؟ يعني تقول شخص: استأجرتك لتحج عني، أو لتحج عن والدي، أو لتحج عن والدتي، أو لا. المذهب أنه لا يجوز، لا يجوز. كل قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كل قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولكن يجوز عندهم أن يكون ذلك على سبيل الجعالة، على سبيل الجعالة، بأن يقال: من حج عن فلان فله كذا وكذا، من حج عن فلان فله 5000، أو هذه 5000 لمن يحج عن فلان، هذه جعالة. وهناك فرق بين الجعالة وبين الإجارة، لأن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل، أي واحد يأتي، رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة، بخلاف الإجارة. والقول الثاني في مسألة الإجارة أن الاستئجار على الحج جائز، أن الاستئجار على الحج جائز. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، ومن أخذ ليحج فهو محسن. واضح الفرق بين العبارتين؟ يقول: من أخذ ليحج، أخذ المال ليحج فهو محسن، لأنه يستعين بهذا المال على الحج. لكن من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، لأنه هنا جعل المال وسيلة، جعل المال وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واضح؟ واعلم أيضا أن هناك فرقا بين أن يقول القائل للنائب: خذ هذا المال حج به، وأن يقول: خذ هذا المال حج منه، حج منه. فإذا قال حج به لم يلزمه أن يرد ما زاد من النفقة، وإذا قال حج منه لزمه أن يرد ما بقي. فلو أعطاه 5,000 وقال خذ هذا المال حج به وكلفه الحج 3,000، هل يرد 2,000؟ لا. فإذا قال خذ هذا المال حج منه لزمه أن يرد ما زاد، لأن من للتبعيض، من التبعيض. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس الآن صار أخذ الحجج تجارة، تجارة، يعني يأخذ من هذا حجه ب5,000 ثم يذهب ويطلب شخصا يعطيه إياه ب2,000، يأخذ من هذا ب5 ومن هذا ب5 ومن هذا ب5 ثم يذهب إلى شخص آخر أقل سعر ويعطي هذا ب2,000، صارت مثل المناقصات. يعني مثل الآن الناس يأخذون مشروع ب2,000,000 يبحث عن شركة تأخذه بكم؟ 1,000,000 مثلا، 1,000,000. بل يعني وصل الحد ببعضهم إلى أنه والعياذ بالله يأخذ الحجج من الناس من هذا ومن هذا ومن هذا ولا يحج، ولا يحج. يعني وجد هذا يأخذ يعني 10-20 ولا يحج. وش الحكم؟ الحكم أولا يضمن المال ويعزر بالحبس والجلد. لا، الدافع النائب، النائب أولا يجب على النائب في مسألة المنيب. إنسان إذا أراد أن يستنيب شخصا يجب عليه أن يبحث عن إنسان فيه ديانة معلوم، معلوم الدين ومعلوم التقوى، هو أي واحد، وليس أي واحد يقول تبي حج؟ نعم حج. لا، يبحث عن من يثق بدينه وبأمانته ويعطيه. لكن الحكم في مثل هذا اللي يأخذ حج من الناس من هذا ومن هذا ولا يفعل، أولا يضمن المال، وثانيا يحبس ويعزر بما يرضعه وأمثاله. ثم قال رحمه الله: باب المواقيت. طيب، الآن عرفنا أن شروط الحج كم؟ 5، وأن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه هذه الشروط 5 وجب عليه المبادرة، وجب عليه المبادرة. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه كان يبعث في الأمصار ينظر من لم يحج فيضرب عليه الجزية، قال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ولهذا يجب على الإنسان إذا توفرت فيه الشروط أن يبادر إلى الحج، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. أولا أنه يسقط الفرض، يسقط عن نفسه الفرض، وثانيا أن الحج فيه ثواب عظيم، الحج فيه ثواب عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي اشتمل على أوصاف، منها أن يكون الإنسان في حجه مخلصا لله عز وجل، لا يحج رياء وسمعة ومباهات ومفاخرة أو ليكتسب لقبا، يعني ليقال والله الحاج فلان، الحاج فلان، هذا واحد. وثانيا أن يكون في حجه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن يحافظ على الواجبات، الواجبات العامة والواجبات الخاصة. الواجبات العامة ما أمر الشارع به من إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. والواجبات الخاصة هي واجبات الحج، لا يتساهل ويتهاون في أمر من أمور الحج. رابعا أن يجتنب المحظورات العامة والخاصة. العامة سائر المعاصي، سائر المعاصي، يجتنب الغيبة والنميمة والسب والشتم ونحو ذلك. والخاصة هي محظورات الإحرام، هذه كم؟ 4. زاد بعض العلماء شرطا خامسا، قال: أن يكون حجه بمال حلال، أن يكون الحج بمال حلال، فإن حج بمال حرام فإن حجه غير صحيح، غير صحيح. لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط، وأن من حج بمال حرام فإن الحج صحيح، لكنه يأثم، لكنه يأثم. لكن بعض العلماء قال إن من شرط صحة الحج أن يكون المال الذي حج به مال حلال. وعلى هذا قالوا إذا حججت، يعني قال الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. يعني اللي حجت ما هي؟ البعري. معنى يا سليم؟ طيب. يقول رحمه الله، ثم قال رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، وهو في اللغة الحد. الميقات في اللغة الحد، وهي نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ومن المواقيت الزمانية مواقيت الصلاة. الصلاة لها أوقات محددة، لا تصح قبلها ولا تصح بعدها إلا لعذر شرعي. ومواقيت مكانية وهي المذكورة في كلام المؤلف في قوله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ذو بمعنى صاحب، والحليفة تصغير حلفاء، وهي نبت معروف سميت هذه المنطقة بذلك لكثرة هذا النبت فيها، يعني هذا النبت، هذا المكان يكثر فيه نبات الحلفة، وهي معروفة وتسمى أبيار علي. قيل لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن عندها، قاتل الجن عندها. قال شيخ الإسلام: وهذا كذب لا أصل له، لا أصل له. وتسمى، أقول تسمى أبيار علي، وتسمى عند العام أيضا الحساء، تسمى الحساء. سيدي سليم، أبيار علي، لكن يسمونها بعض العوام يسمونها الحساء، تسمى الحساء. وبينها، يعني ذو الحليفة، بينها وبين المدينة المسجد النبوي نحو 13 كيلو، وبينها وبين مكة 420 كيلو. واضح؟ طيب، هذه ميقات المدينة ذو الحليفة. وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية خربة سميت بذلك لأن السيل اجتحفها وأجحف بأهلها، وهي خربة، والآن الناس يحرمون بدلا منها من رابغ. طيب، يقول: وأهل المدينة يلملم. أهل المدينة يلملم، نعم نعم نسيت، سبحان الله. وأهل اليمن يلملم، ميقات أهل اليمن يلملم، وأصلها ألملم، أصل يلملم ألملم، لكن سهلت الهمزة فجعلت ياء. ويقال أيضا فيها يرمرم. وأهل المنطقة وأهل تلك المنطقة يسمونها لملم. من اللي يعرف؟ ما في أحد من السعودية؟ طيب، وهي سميت بذلك لجبل، جبل في في في تلك المنطقة يسمى يلملم، والناس يحرمون، وهي تسمى الآن المكان يسمى السعدية، يسمى السعدية نسبة إلى امرأة حفرت فيها بئرا اسمها فاطمة السعدية فسميت بذلك. طيب، يقول: ولأهل نجد قرن. القرن في اللغة هو الجبل الصغير المنفصل عن الجبل الكبير، الجبل الصغير الذي انفصل عن الجبل الكبير. ميقات أهل نجد قرن. وش قرن؟ قرن المنازل، قرن المنازل، وهو مكان معروف يسمى عند الناس السيل الكبير، يعني هناك سيل كبير وسيل صغير. وليس قرن المنازل هو قرن الثعالب كما توهمه بعضهم، بل قرن الثعالب هو الجبل الذي يطل على مسجد الخيف في ميناء. الجبل الذي فوق مسجد الخيف في ميناء هذا يسمى قرن الثعالب، كان قديما جبل لكن الآن سهل وجعل فوقه طريق جسر الملك خالد. واضح؟ إذن قرن الثعالب هو الجبل الذي يشرف على مسجد الخيف، سمي بذلك لكثرة الثعالب فيه، وإلا بعضهم أيضا توهم وقال قرن الثعالب جبل في عرفة، وليس كذلك، بل قرن الثعالب هو الجبل الذي يطل على إيش؟ على مسجد الخيف. طيب، قرن المنازل، في حذاء قرن المنازل وادي محرم، وادي محرم، وليس وادي محرم ميقاتا بالمحاذاة، بل هو ميقات أصلي، ميقات أصلي، فمن أحرم من وادي محرم فكأنما أحرم من قرن، لأنها امتداد له، امتداد له. فقرن المنازل هو السيل الكبير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، بين قرن وبين مكة نحو مرحلتين، والمرحلة إذا قال العلماء مرحلة هي نحو 40 كيلو. فإذا قلنا مثلا بين ذو الحليفة ومكة 10 مراحل 400، وإذا قلنا بين قرن ومكة مرحلتان 80 كيلو. واضح؟ وأما ذو الحليفة شو اسمها وادي محرم فهو ميقات أصلي، وهو معروف من طريق الهدى كرى. قال وأهل المشرق ذات عرق، ميقات أهل المشرق كالعراق وما أشبه ذلك، ذات عرق، وتسمى الضريبة، تسميها العامة الضريبة. سميت ذات عرق لأن فيها عرقا، والعرق هو الجبل الصغير. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. والكلام في هذا المواقيت، أولا النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت الخمسة قبل أن تفتح هذه البلاد، قبل أن تفتح الشام، وقبل أن تفتح العراق، وقبل أن تفتح مصر، وقبل أن تفتح اليمن، لأن اليمن فتح جزء منها قليل. فكان تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت قبل أن تفتح من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بل من آياته صلى الله عليه وسلم، إشارة منه إلى أن هذه البلاد ستفتح وسوف يسلم أهلها وسوف يحجون. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في دليته وتعيينها من معجزات نبينا لتعيينه من قبل فتح المعدد، وتعيينها يعني ماذا؟ المواقيت، من معجزات نبينا لتعيينه يعني هذه المواقيت من قبل فتح المعدد. طيب، هذه المواقيت يقول المؤلف هي لأهلها ولمن مر عليهم من غيرهم. هذه المواقيت تختلف بالنسبة إلى مكة في القرب والبعد، أبعدها ما هو؟ ذو الحليفة، وأقربها يلملم، أيهما أقرب الآن؟ عندنا الجحفة وذات عرق وقرن، حين ذكر المؤلف كم؟ 5، ها؟ أقربها لمكة مو بلك، أقربها لمكة ما هو؟ أبعدها ذو الحليفة، أقربها احنا قلنا أن الجحفة ويلملم، نعم، وذات عرق هي متساوية بالنسبة، ذات عرق و شو اسمها قرن المنازل متساوية، لأن كل منهما يبعد عن مكة نحو مرحلتين. طيب، أبعدوا هذه المواقيت ذو الحليفة، فاختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في كون هذه المواقيت متباعدة وليست على حد سواء، يعني مختلفة في القرب والبعد عن مكة، فاختلفوا في الحكمة في هذا، يعني ما هي الحكمة في أن هذه المواقيت بعضها قريب من مكة وبعضها بعيد مكة. فقال بعض العلماء إن الحكمة فيها لتعبدية لا يعقل معناها، الحكمة تعبدية لا نعقل معناها. فلا نقول مثلا لماذا الله عز وجل فرض الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، ولا نقول مثلا لماذا كانت المدة بين الظهر والعصر أقصر من المدة بين الفجر والظهر وبين الفجر والعشاء. نقول هذا من الأمور التعبدية التي يجب على العبد فيها أن يسلم وينقاد إلى أمر الله عز وجل، ويعلم أن له حكمة، يعلم أن له حكمة لكن لا يعلمها. وقال بعض العلماء إن الحكمة في هذا، يعني في خصوصا ذو الحليفة، قال إن ذو الحليفة أبعد المواقيت، الحكمة في هذا أن تعظم أجور أهل المدينة، أن تعظم أجور أهل المدينة. كيف تعظم أجورهم؟ يعني تكثر، لأنهم سوف يحرمون أبعد المواقيت، ومعلوم أن الإنسان كلما أكثر في العبادة فهو أكثر أجرا. وقال بعض العلماء إن الحكمة في هذا رفقا بأهل الأمصار، بأهل الأمصار، لأن الأمصار يكون رفقا بهم لأن يأتون من مكان بعيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحكمة في هذا أن أهل الآفاق البعيدة لما كانوا يقطعون المسافات البعيدة في الوصول إلى مكة خفف عنهم بأن قرب موضع إحرامهم، ولما كان أهل المدينة قريبين من مكة عوضوا بالنسبة لأهل الآفاق بأن بعد ميقاتهم. فهمتم الآن؟ يعني كان فيه عدل. هذولا مثلا أهل العراق يأتي من العراق فخفف بأن جعل موضع إحرامه قريبا من مكة. أهل المدينة قريبين لما كانت مسافتهم قريبة عوضوا بأن كانت مسافة هلالهم بعيدة. طيب، وقال بعض العلماء إن الحكمة في هذا بالنسبة خصوصا ذي الحليفة أن تتقارب خصائص الحرمين، تتقارب خصائص الحرمين. ومعنى تقارب خصائص الحرمين أن أهل المدينة من حين ما يخرجوا من حرم المدينة فإنهم يدخلون فيما يختص بحرم مكة. ما هو الذي يختص بحرم مكة؟ الإحرام، الإحرام. هذه أقوال للعلماء يعني التمسوا فيها الحكمة، والله أعلم. طيب، يقول رحمه الله وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. لأهلها واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، فوقت لأهل المدينة ذو الحليفة إلى آخر الحديث. ولمن مر عليها من غيرهم، أفاد قوله ولمن مر عليها من غيرهم أن من مر بغير ميقاته وجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى ميقاته. فمثلا لو مر أهل نجد بميقات المدينة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، ولا يجوز لهم أن يؤخروا ويقولوا سوف نحرم من قرن. مثل رجل من أهل القصيب ذهب إلى مكة عن طريق المدينة، الميقات الذي سيمر به ما هو؟ ذو الحليفة. نقول يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة، ما يقول مثلا أنا سأمشي حتى أحرم من الجحفة أو من قرن المنازل. لا، نقول يجب أن تحرم من هذا الميقات، يجب أن تحرم من هذا الميقات. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لهن ولمن أتى عليهن. فمن مر بميقات وجب عليه أن يحرم منه سواء كان هو من أهل هذا الميقات أو من غيرهم. وذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإنسان إذا مر بميقات ليس له وسوف يمر بميقاته أنه يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى يحرم من ميقاته. وقال إن الإنسان في هذه الحال يكون له ميقاتان، أصلي و بدلي أو فرعي، فله أن يحرم من البدلي أو الفرعي، وله أن يحرم من الأصلي. فعلى كلام الشيخ رحمه الله، لو أن رجلا من أهل القصيم مثلا ذهب إلى مكة عن طريق المدينة، له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى الطائف مثلا، أو إلى ميقات دون ذو الحليفة، واضح؟ لكن ظاهر الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يدل على أن من مر بالمواقيت وجب عليه أن يحرم منها، سواء كان ميقاتا له أو لم يكن ميقاتا له. طيب، وحكم الإحرام من هذه المواقيت أنه واجب، يجب الإحرام من هذه المواقيت. ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ هذا مفيد، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرض يدل على الوجوب، وأن من لم يفعل فهو آثم. كثير من العلماء يستدلون بيقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم للتوقيت فائدة إلا أنه يجب الإحرام منها. لكن ما دام هناك ألفاظ تدل على الوجوب كلفظ فرضها، ولفظ آخر أمر، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن، وهذا صريح في وجوب الإحرام من المواقيت. وفي بعض الألفاظ أمر، وهذا صريح. أما وقت فهذا اللفظ قد ينازع فيه. فالمهم أن الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب، ولكن هل كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام أو لا؟ نقول: أما على المذهب، على المذهب فعندهم أن كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام منه، كل من مر، إلا لما يستثنون بعض المسائل. فمن مر بالميقات مريدا للنسك وجب عليه الإحرام، من مر بالميقات لا يريد النسك ولكن النسك فرضه، يعني بمعنى أنه لم يحج أو لم يعتمر، فإنه يجب عليه أن يحرم، لأن الحج واجب على الفور. من مر بالميقات مريدا مكة، يريد مكة، لا يريد لا حج ولا عمرة، يعني لا يريد النسك وإنما يريد مكة، فيجب عليه الإحرام أيضا. ومن مر بالميقات يريد الحرم دون مكة فيجب عليه الإحرام. فإذا من مر بالمواقيت فلا يخلو من كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون مريدا للنسك، فهذا يجب عليه الإحرام بالنص والإجماع. أما النص فلما سبق في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن من مر بميقات وهو مريد النسك فإنه يجب عليه أن يحرم منه. الحالة الثانية أن يكون النسك فرضه، بمعنى أنه مر بالميقات لا يريد الحج ولا العمرة لكنه لم يؤدي الفريضة، فهنا نقول يجب عليك أن ماذا؟ أن تحرم، وهذا مبني على أن الحج واجب على الفور. أما من يقول أن الحج على التراخي فلا يرد هذا. إذن إذا كان النسك فرضه وجب عليه ماذا؟ الإحرام، وجب عليه الإحرام. طيب، الحالة الثالثة أن يكون مريدا لمكة، يقصد مكة دون، نعم يقصد مكة، فهذا يجب عليه أيضا على المذهب الإحرام، يجب عليه الإحرام. ما هو الدليل؟ أولا قالوا أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل مكة إلا محرما، وفي بعض الألفاظ لا يدخل الحرم إلا محرم، لا يدخل مكة أحد إلا وهو محرم، ولا يدخل الحرم أحد إلا وهو محرم. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وثانيا تعظيما للحرم، تعظيما للحرم ولمكة، تعظيما للحرم ولمكة. طيب، والصحيح أن الإحرام من هذه المواقيت لا يجب إلا في حالين: الحالة الأولى إذا كان مريدا للنسك من حج أو عمرة. والحالة الثانية متى؟ إذا كان النسك فرضه، لكن النسك فرضه. والدليل على أنه لا يجب في غير هاتين الحالين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو إيش؟ تطوع. ما زاد فهو تطوع. ولو قلنا إنه يجب الإحرام، يجب الإحرام لمن لم يكن النسك فرضه، ولمن لم يريد النسك لكان الحج كم يجب من مرة؟ أكثر من مرة حسب المرور. إن مررت 10 مرات وجب 10، إن مررت 100 مرة وجب 100 مرة. واضح؟ وأما حديث ابن عباس لا يدخل أحدا مكة إلا وهو محرم، فالمراد من كان مريدا للنسك، يعني محمول النهي هنا: لا يدخل أحد مكة إلا وهو محرم، يعني إذا كان يريد النسك. لكن النسك، فالحاصل أن الإحرام من هذه المواقيت واجب في حالين: الحالة الأولى أن يكون مريدا للنسك، والحالة الثانية إذا كان النسك إذا مر بالميقات وكان النسك فرضه. أما من أراد الحرم أو أراد مكة فلا يجب عليه الإحرام. طيب، الآن فهمنا أن من مر بالمواقيت، بل الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فنفهم من هذا الحديث أن من مر بالمواقيت وجب عليه أن يحرم منها. من كان دون المواقيت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. لو أن رجلا من أهل الزيمة مثلا أو من أهل الشرائع أراد العمرة أو الحج، من أين يحرم؟ من مكانه، من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. إذن من مر بالمواقيت وجب عليه أن يحرم منها. من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ. طيب، من لم يمر بميقات، من لم يمر بميقات، إنسان لم يمر بميقات، فإنه في هذا الحال يحرم من حذائها، من حذاء هذه المواقيت. يعني ينظر الموازات، إذا حاذ الميقات أقرب ميقات يمر به وجب عليه. فهمتم أو لا؟ نعم. طيب، ها، إلا طيب، ومن لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا كأهل سواكن، سواكن وين؟ في السودان. هؤلاء لا يمرون بميقات، هؤلاء إذا مشوا من سواكن أول مكان يصلون إليه في البر هو جدة، فيكون ميقاتهم جدة، ميقاتهم جدة. إذا من مر بالمواقيت وجب عليه الحرام منها، من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، من حاذ المواقيت، من حاذ ميقاتا يعني لم يمر بالميقات وإنما حاذه محاذات، فإنه يحرم عند المحاذات. من لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم من أول مكان يصل إليه إلى مكة، وهذا لا يتصور إلا في أهل سواكن، بالنسبة أهل سواكن في جدة، يعني إحرامهم يكون من جدة. طيب، يقول: وسط البحر ما يحاذون ميقات، ما يحاذون يا أخي. أهل سواكن إذا ذهبوا لمكة ما يحاذون ميقات أبد. شفت الخريطة؟ تعرف الخريطة؟ أي، انظر إلى الخريطة وشوف أول مكان يصلون إليه هو جدة. لا نقولهم يعني روح للميقات من لفوا عشان تروح للميقات، ما يحاذون من شيء، ما يحاذون. هذا أنت في مصر في الباخرة، اسأل واحد جاء من سواكن ما يحاذون، أول مكان يصلون إليه هو جدة. يعني أنت ما الآن ربما ما تتصورون، لكن لو أجيب خريطة وأشرح لكم عرفتم كيف. ما يحاذون ميقات، يعني لا تظن أنهم يمشون في البحر على يمينهم مثلا يلملم أو على يسارهم الجحفة، لا، كل هذه المواقيت داخل، يعني مثلا هم يمشون ماشيين أول مكان يصلون إليه جدة، تكون الجحفة هنا، قرن المنازل هنا. يعني لو قلنا بالمحاذاة قلنا تعدوا جدة أيضا. طيب، إذا من لم يمر بميقات فإنه ولم يحاذي ميقاتا كأهل سواكن فإنهم في هذا الحال يحرمون من جدة. قال بعض العلماء فإن لم مثلا ما جاءوا الجدة فمن مرحلتين عن مكة، من مرحلتين عن مكة، لأن أقرب المواقيت إلى مكة يبعد كم؟ مرحلتين. نعم، أسئلة. نعم، اللي يجون برا يعني مسافات بعيده ولا يجاوزون هذا المكان الا يهدمون، يعني يجون لهم وسط البحر، يقول اهل ياتون المغارف يقول ميقاتهم وسط البحر. هذا المدرس، هذا المدرس نبي ذا. اذا وصلوا لجده يقول مو ميقاتهم. هو معروف بعض الناس الان ما يحرم الا من جده، ما يحرم الا من جده. تجد مثلا الآن تنزل الطائرة وعلى ثياب، ثم يركب التاكسي وأول محطة طريق جدة مكة السريع يحرمون. طيب، هنا من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أهل جدة من أين يحرمون؟ من جدة. طيب، هل جدة تعتبر مكان واحد؟ يعني لو كان رجل من شمال أهل جدة، من شمال جدة، وأراد العمرة أو أراد الحج، نقول من حيث أنشأ، هل له مثلا أن ينشئ النية للحج أو العمرة من جنوب جدة؟ فهمتم ولا؟ جدة كبيرة، بين شمال جدة وجنوب جدة كم كيلو؟ ها؟ نحو 30 كيلو. 30 كيلو، يعني رجل مثلا من أهل شمال جدة أراد العمرة أو الحج، هل يجب عليه أن يحرم من مكانه؟ أو نقول يجوز لك أن تحرم من أي مكان في جدة حتى لو أقرب طرف إلى مكة؟ من نظر ظاهر اللفظ، من كان دونك من حيث أنشأ يعني من المكان، قال يجب أن يحرم من المكان ولا يتعدى. ومن نظر إلى أن جد يعني من حيث أنشأ يعني من المكان، عموم المكان، وأن جدة مكان واحد، يقول من أي مكان في جدة. وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه من أي مكان في جدة، لأنها تعتبر بلدا واحدة ومكانا واحدا. من دليل من؟ دليل أهل مكة، حتى أهل مكة، مكة بيجينا إن شاء الله تعالى، بيأتي وعمرته من الحل، عمرته. نعم، نعم. شخصنا من مرحلتين في مكة، كيف تصور هذا المسألة؟ يعني قبل يصل قبل يصل إلى يصل مكة مرحلتين، يعني 80 كيلو ويحرم. هذا في قلنا الناس أن سواء في يحرم من جدة، فإن كل بقية الناس يحرمون إلى هذا المواقيت. لا لا، ما في أحد يأتي إلى مكة إلا ويمر بميقات أو يحاذي ميقات إلا أهل سواكن. كل من جاء إلى مكة لابد أن يمر بميقات أو يحاذي ميقات إلا أهل سواكن السودان، فإنهم لا يحاذون ميقاتا، ولهذا قالوا العلماء يحرمون من مرحلتين عن مكة، مرحلتين عن مكة جدة، لأن أقرب يابسة يصلون إليها، أقرب شيء يابس يصلون إليه جدة.